إننا في بلادنا لا جريمة إلا بقانون. تقول الزنا حرام، السرقة حرام، لابد أن القانون يقول. هل القانون يقول أن الزنا حرام؟ أبدا، القانون لا يقول أن الزنا حرام. إذن ما هو المراد وما هو المعني بقولهم في بدايات تشريعات الطاغوت لا تجرم إلا بالقانون؟ يعني إيه؟ يعني من الشرع يقول لك ارمي الشرع ده بعيد، اوعى تكب سيرته، مفيش جريمة هنا عندنا، الزنا جريمة ليه؟ لازم قانون، في قانون؟ لا مفيش قانون. أشوف الكلام، ولسه المخازين من الدعاة والوعاظ قاعد يقول لك كفر دون كفر على المراطة اللي احنا فيه ده، الواقع الأسود الذي نعيشه. وبعضهم يأتي لو بشركم، تبشر بأي شيء؟ الله ينذرنا بعذاب شديد، وانت جاي تبشر بإيه؟ إنما مثله كمثل الطبيب الخائن. بس انا يعني واعظ لا يريد هذا ولا يقصد هذا، بس هو بالضبط هذا زي، او مش طبيب خائن، طبيب يريد ان يستمتع ببعض المال او ببعض الاجر او ببعض الابتسامة او ببعض الدعوات من المريض. المريض عنده سرطان في النخاع، سرطان في النخاع ويمكن تداركه، فقال له انما عندك بعض الحساسية بس. قال الله يكرمك يا شيخ، ريحت قلبي، طمنتني، الله يبارك فيك ويكرمك. فأخذ بعضا من الوجاهة والجاه عند المريض، وبعد قليل اكتشف المريض أن عنده من السرطان في النخاع، فماذا أفعل مع هذا الطبيب؟ كيف تبشرون الناس على أي شيء؟ والناس قد اندمجوا في شرائع الطاغوت في الحكم بغير ما أنزل الله. الناس، مش أقول حكام، أقول الناس اندمجوا في هذا. فأقم وجهك للدين حنيفا، واقعهم يقول فأقم وجهك للطاغوت حنيفا. أي خناق بينك وبين الجار تعمل إيه؟ توجه قلبك، سل نفسك، وستعلم أنك على خطر عظيم، والله العظيم. تتوجه إلى أي شيء؟ إلى حكم الله ورسوله، أم إلى المعارف والاتصالات وبالتليفون وضيف تخشيبة محامي الناور وكل النيابة والرشاوة هنا وهنا والتحاكم، وتطلع إيه من الشعر من العجين؟ لو ماسك السبحة بيصلي، يا سلام. اما الله إذا أشركت ليحبطن عمل، لا بس خلينا في الأوضح لي، وإن أطعتموهم حتة لحمة بس حلال وحرام، إنكم لمشركون للنبي والأصحاب. يبقى الناس على خطر عظيم ولا لا؟ شيء رهيب جدا. فالناس اندمجوا في حكم الطاغوت، في التحاكم إلى القوانين الوضعية. اللي جاي يبشر ده يبشر بأي شيء، قول له لا تخضعنا، كفى بنا ما كان. منذ غيومة الشريعة بدأ تغييبها مع الحملة الفرنسية مع نابليون، وإلى الآن مفكرين من أوروبا على اليهود على الصينية على العلمانية على كل قانون هو الذي يحكم بلادنا، وحتى الآن وابتدى الشريعة تلغى شيئا في الشهر لما سنة 1882 عندما جاءت حملة الإنجليزية هنا، تقريبا كانت الشريعة يدوب بعض المواريث وبعض الأمور في القضاء الأهلية، معظم الشرع كانت قد نحيت ونبذت وطرحت طرحا مجملا واندمج الناس فيه. في عهد التتار حصل ذلك، لكن الناس لم يندمجوا فيه، هذا هو الخطأ. اما الان اندمج الناس فيه، وانا تقريبا 200 سنة، ما الذي حدث نتيجة لتغييب الشريعة؟ ضربت الخلاف بقدر من الله عز وجل، ما نستهلش الخلاف، تزحت كلمتنا ليه؟ عشان نقدر نقاوم امريكا واوروبا. لازم امريكا تذلنا ايام اذلال، واوروبا لازم يدوسوا على ادمغتنا وعلى عمائمنا بنعالهم، لابد، لان شريعة الملك الحكم الحق غيبت وطرحت ولبذت، وانت لسه قاعد فاكر نفسك مسلم، وقاعد تدافع عن المجرمين الكفر الخون الفجرة وتقول لي كفر دون كفر. فكيف تبشر على اي شيء؟ والناس ده الله ينذرنا بالسنن، الزلزال، سيول، تسليط اليهود وعلة اليهود علوا كبيرة، تسليط امريكا واوروبا، الوفاق اللي بين اللي كانوا في شقاق الى يوم الدين، هم الان صرنا على عسل ظاهرا طبعا، وفي لحظة لو اراد الله اتغيروا كل شيء. انما القضية ان الناس يحبون الله، الله، صيحات الاعجاب، اهم حاجة صيحات الاعجاب والجاه. يقول لك كده فرح البنا مش اللي مسودها ده ايه؟ زي طبيب السرطان اللي من السرطان انت عندك شويه حساسيه، هو يعلم انه سرطان؟ فالله ينذرنا بالسنن الربانيه، 20 درس قدمتها في السنن الربانيه. يقول لك اللي جاي اسود من اللي فات بمراحل، تشكيل حزب الاطلنطي للقوة الضاربة ليه؟ هو دي اللي هتضربنا. واحنا لسه ما اتضربناش. لا لسه. كيف؟ لان الشريعة شوف غيبة الشريعة والناس اندمجوا في الباطل. الله يعجب نبيه عليه الصلاة والسلام. ما انتبهتش دي في سورة النساء؟ يقول له الم ترى ما شفتش يا محمد؟ الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا وانزلوا اليك وانزلوا من قبلك؟ بيقولوا نحن مؤمنين وفي نفس الوقت يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. في الحلال والحرام والطاغوت فين يعني؟ وفي التشريع. اخطر ما يكون قضية التحاكم هذه. قضية خطر، خطر جدا. ولذلك في سورة الانعام في اخرها يقول اغير الله ابغي ربا هو رب كل شيء. عايزين رب تاني غير الله. لا قبلها يا اخو ان صلاتي، وانت طبعا تقولها في بداية الصلاة، وان صلاتي ونسكي يوم حياي يوم مات، لو تقولها ايه تمام، لما كلام بس. وانت ما زلت تتحاكم الى الطاغوت. عايشوف القاضي الفلاني والنيابة الفلاني المباحث الفلانية المحضر الفلاني عشان تطلع انت قتلت وتطلع ده الشعر عجيب تفعل جريمة وان الله حكم بكذا. انه وانا تسأل عن حكم الله ليه وانت عندك ابتداء للتحاكم الى الله ورسوله. قضية رهيبة. هذا الحاد في اسماء الله. اما الاسلام وتحكيم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، واما الردة. اوعى تخدع نفسك. فالناس اندمجوا في شريعة الطاغوت وفي الحكم بالقوانين الوضعية، اندمجوا فيها. اشرس من تغيير الفتنة من تغيير الشريعة ان الناس اندمجوا في العكس. فاين المخرج؟ ابشرك باي شيء. كل يوم مصيبة جديدة. انظر للعالم كده. ألم تسألوا الذين يبشرونكم ولكم بشركم؟ ألم تسألوهم؟ بلكم كم سنة بتبشروا؟ ما الذي يحدث الآن؟ اسودات بعد اسودات بعد اسودات. خلاص. ما الحل؟ حل لابد ان نعلم مرضنا. لابد ان نشخص المرض. ان الشريعة غيبت. لبدت نبدا كاملا. وطرحت طرحا كاملا. يعني واحد هو ناقص انفعال جايب لي وثيقة الزواج اللي عملنا بتاع الشيخ كلينتو على رأي الشيخ محمد والشيخ بطرس غالي، اللي وثيقة الزواج دي اللي حيفرضوها علينا يا جاي. انا ناقص انفعالات وثيقة الزواج وثيقة حتة لحمة وان قطعتموهم انكم مش هياكل ده بس هيقول ده حلال وحرام انكم لا مشركون بالان والله. شيء رهيب والله. قبل ان ابدأ الموضوع الله المستعان احذر الناس، لان الشيطان من ضمن خطواته ان يصرف اذهان الناس عن هذا الخطر. واحد من فيش بشارات الجنة يا اخي ولكم الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بشر بالجنة. وبشر بنا حد لك 10 سنين ولا 20 ولا مليار في الدنيا بشر بالجنة. وبعدين مسألة في مؤمن غني مؤمن فقير دعا مؤمن مريض مؤمن صعيد في الآت نبشر بالجنة ولكم الجنة. تعايز ايه تاني غير الجنة؟ ان تؤمن بالجنة هو دي البشارة. وبشر بان الاسلام سيحكم الارض في يوم من الايام وسيظهر الله هذا الدين على الدين كله ولو كان الكافرون. هي دي البشارة. انما البشارة بك انت لا، لازم تبقى عارف عندما تبيت في منزلك لابد ان ترتعد كده اهو ان البيت هيتزلزل ويقع. ليه؟ كمظهر مظاهر الخوف من الله ومن مظاهر انكار المنكر الرهيب اللي هو واقع الان. المفروض ربنا يفعل فينا كذا وكذا وكذا يبقى هيدمرنا الليل. تنام كده مقرفص تعبان تقول يا رب تتضرع الى الله. انما الحال احنا فيها دي صفر بل تحت الصفر والله المستعان. فالبشارة بالجنة في الجنة لو مت على التوحيد. والبشارة بان الاسلام سيحكم الارض نعم هذا حق. والعاقبة المتقين نعم هذا حق. عسى ربكم ان يهلكها عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. دي بشارات. انما الواقع هذا وشروا باي شيء والسواد يزداد. الا يستحي هؤلاء الذين يبشروا باي شيء بالجنة تبشير حقيقي ان انتوا كويسين وانتوا تمام وامريكا بقت تمام واوروبا بقت تمام والعالم ايه وصحوة اسلامية هب والصحوة تقتل وتتضرب وتسحل ويفعل بابناء الصحوة كل شيء والناس ايه تمام التمام برضو. فانا احذر من خطوات الشيطان عندما نتكلم في هذا يصرف اذهان الناس الى ان التحاكم والكلام ده كله على مين؟ على الحاكم الفلاني للدولة الفلانية في الزمان الفلاني. وبالتالي خرجت انت من الموضوع. انت راجل لك علاقة بالكلام ده. انت راجل متفرج على الاهل والزمالك بس. لما التحاكم ده الحاكم الفلاني للدولة الفلانية في الزمان الفلاني هذا من عمل الشيطان. بل اكلمك انت. وان اطعتموهم انكم لمشركون. هذا هو الذي اعنيه. ده من كل واحد يصرف بهذا من الشيطان. ان يصرف بذين هو يستقبل ويستقبل مني هذا الكلام على انني اريد الحاكم الفلاني للبلد الفلانية في الزمن الفلاني. وانا بقول لك بقالنا 200 سنة شغالين في هذا الهوان. فماذا ينفعنا طيب ان نعين الحاكم الفلاني او غيره؟ اجعل التعيين هذا المتفصل. وانما الكارثة اننا بانفسنا اندمجنا في قانون الطاغوت اننا نحن الموحدين الذين نزعم اننا من الموحدين. فشيء رهيب طبعا. لا استطيع ان اعيد الخطبة التي كانت هناك في مسجد انصار السنة ليه تتعلق بالتوحيد وشرح الله، وان كانت هناك رسالة جامعة قيمة جدا سوى تحكيم الشريعة وصيلته باصل الدين شرح بها الدكتور صلاح الصاوي واحد دكاترة الازهر شرحا كافيا شاملا للقضية بعلاقة تحكيم الشريعة واصل الرضا بالله ربا. تراضى بالله ربا ولا لا؟ وبالاسلام دين ومحمد مريم ورسوله. ثم شرع صلتها بالتوحيد. لا يصح لكم توحيد حتى تتحاكموا الى الله ورسول الله. لا بد. ما قول لا الله ده انت عاوز. واستدل استدلال رهيب وخطير جدا في آية التوبة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون. شوف التحريم بقى ما حرم الله ورسول. ما فيش تحريم قتال. هو ده. ولا حرم من حرم الله ورسول. ولا يدون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود غزال ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله يضعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انه فكون. شوف بقى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اربابا مشرعين. الربوبيه باقسامها الثلاث لو قدر تشريع جزاء فان ذلكم الله ربكم له الملك. طيب انا له الخلق والامر تبارك الله رب رب العالمين. فالربوبيه باقسام هؤلاء اربابا مشرعين لم يتخذوهم خالقين لم يتخذوهم رازقين وانما اتخذوهم مشرعين. اما بالنسبه للمسيح فاتخذوه ربا نافعا ضارا مخلصا فاعلا لكل شيء لهم وتركوا الله بل قالوا ان الله هو المسيح. ولذلك اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما امروا الا ايه يعملوا ايه يعبدوا ايه الها. ونقول اربابا لسه انما الها. ما هو تعريف الاله؟ استنبط من هذه الآية ما هو تعريف الإله. الذي إذا أحل اتبع حلاله، إذا حرم اجتنب حرامه، إذا شرع استسلم وانقاد كل موحد لشرعه سبحانه وتعالى وعز وجل والتزم به. هذا هو الأمر. يبقى كلمة الإله معناها إيه؟ اللي حل احترم حلاله، يحرم خلاص يبقى حرام، يشرع هو ده اللي مش عليه هو ده الإله. فلو اتخذت نابليون كذلك قال لك ده حلال وده حرام وشرع كذا كذا وانت ماشي راضي فقد اتخذت نابليون هذا اله من دون الله بهذا النص من سورة التوبة. وما امروا الا ليعبدوا اله واحد. هم عملوا ايه؟ الرسول شرح في قصة دي ابن حاتم يا رسول الله ما عبدناه فنكونوا حرمون عليكم الحلال ويحلون لكم الحرام. لا فتلك عبادتهم اياهم هذه العباد انهم اطاعوهم في اضحى خلاص انتهى الامر سبحان الله العظيم. يبقى اله يعني ايه؟ بتقول لا اله الا الله يعني ايه اله؟ ايوه نعم لا يستحق اله الا الله. يستحق ده كلام مجمل ان يعبد. انما تفصيله ايه؟ اذا احل فهو الحلال، اذا حرم فهو الحرام، اذا شرع فهو الشرع. ده معنى كلمة اله. فان اعطيتها لغير الله فقد اتخذت اله من دون الله. وانت زي الباشا عملت ايه؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. كل واحد يقول لك واحد يقول له لا اله الا الله صلى على النبي عليه الصلاه والسلام تمام والله ينكر بك لغايه لما تيجي تموت وتعالى بقى شوف اللي هيحصل لك. يجي واحد زي حالاتي ينذرك ويحذرك وينبهك قلت له مسود الصوره ليه؟ هو ارهابي ليه؟ هو تكفير ليه؟ فانا احذر الناس من خطوات الشيطان ان يصرف اذهانكم الى اني اريد الحاكم ايه؟ دي قضية رهيبة اخطر ما في حياتنا. كل اللي حصل من الذل الذي سلطه الله علينا ترتب على غياب شرعه فان الله وان اليه راجعون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون امراء تعرفون وتنكرون. امراء يعني ايه؟ الامير ده شرطه الف وباء لكي يكون مسلما لابد ان يحكم بشرع الله وبعد ذلك يظلم ويقرب هذا ويباعد هذا ويدي له فلوس ده ويدي حطه ده ماشي ظلم ماشي. انما تغيير التشريع ده كفر ما فيش كلام. فالامراء دول في الحديث يعني يحكون ما انزل بس ظلمه امراء الجور يعني سيكونوا امراء تعرفون وتنكرون. فمن نبذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك. والحديث عن ابن عباس هو باسناد صحيح في مسلم وهو ايضا في مسلم عند ام سلمه. ستكونوا وهذا الحديث الاخر ستكونوا امراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره برئ ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع لم يبرأ. في مسلم وعند ابي داود عن ام سلم وحديثه صحيح. يعني اذا انا احذرك من ان ترضى بهذا الواقع، وشيء من الرضا ان تسكت وانك في عز زعلان، زي الذي راى امراه جميله متبرجه كاسيه عاريه فلم يغضب ولم يقل اللهم منع الكاسيات العاريات، بل جعل ينظر مبسوط قوي ودخل يصلي المسجد وعلى المسبحه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اسمع بقى لهذا الحديث، ادي حته صغيره كده من الشريعه. هشوف بقى الكلام، شوف التعليق ايه. ما من نبي بعثه الله قبلي الا كان له من امتي حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويتقيدون بامره، ثم انها تخلفهم بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. طب اذا كنت انت ما تزعلان بالقلب ولا حاجة على اللي حاصل لشريعة الله تبقى مؤمن ازاي؟ مفيش حبة خردل بعد ذلك. الناس على خطر عظيم، فانا احذركم لانكم رضيتم وتابعتم، وان لم تعلنوا بألسنتكم انكم رضيتم وتابعتم، ولكن لان لسان حالكم ينبئنا بهذا في مسألة الشقق المؤجرة والعقود الباطلة، وكل ما بني على باطل فهو باطل. حقك في ان تدفع بالشقة مبني على عقد على التأبيد، والعقود على التأبيد حرمها الله، باطلة في دين الملك الحكم الحق، انما في دين الطاغوت ماشي، انما في دين الملك الحق باطلة، فكل ما ترتب عليها باطل. لابد ان يكون العقد الى اجل مسمى، تأجر مسكن الى 40 سنة 50 سنة مدة حياتك المضمونة وما الى ذلك. لابد تقول له نعمل ايه، خليه في الطاغوت تعمل ايه تعيني انا، من زيك برضو احاول ان اخرج من هذه الكارثة. لما جالس يحملني تحملني ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. شيء رهيب برضو لقد استوقفني بعض ما وجدته عند البحث بالشنقيطي، وهو مفسر عظيم ورجل كريم لم يفتن بغياب الشريعة كما فتننا نحن، لانه نشأ في بلد تحكم بما انزل الله على مستوى التشريع، يعني دعك من الافراد وما يفعلونه، هذا شيء اخر تماما. فكانوا على مستوى التشريع حلال ايه والحرام ايه، ذلك يفعل معصية يفعل بتاع يخالف، هذا شيء تام. انما السيادة العليا المطلقة في التشريع لواحد الله سبحانه وتعالى عز وجل. فانا نظر هو بهذه الفتنة، هو الشيخ الشنقيطي، فنقلت لكم هذه النقولة السريعة لعل فيها بيان، لعل فيها بيانا لما اريد ان اقوله قبل ان ابدأ في رد هذه الشبهات، لو يعني تصدر من دعاة الوعاظ للكفر دون كفر. في الواقع يعني عشينه ده، لما يبقى كفر دون كفر يعني مسلمون خلاص، تبقى نهتم ليه؟ من المسألة مسلمون هم موحدون هم، طب نهتم ليه؟ إذا ضاع نسف القضية من أساسها كما سترون إن شاء الله. ده من؟ الشيخ فلان الدكتور فلان وأتباع جماهير، وقالوا لك كفر دون كفر على أي مناطق اللي احنا فيه ده. السواد الذي لا يمكن ان يتصور ما هو اسود منه بالنسبه لفعل المجرمين، هذاك عدل كفر دون كفر. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نقلت هذه النقول وساقراها بسرعه من تفسير الشنقيطي واضواء البيان. يقول في عند تعود لسوره الشورى عند قوله تعالى وما اختلفت فيه من شيء فحكمه الى الله. طيب تقرا الايه كده سريعه، لا ما تقراش سريعه انتبه. يقول فالاشراك بالله في حكمه كالاشراك بالله في عبادته. شفت بقى الكلام، مين اللي فاهم الكلام ده؟ مين اللي عارف الكلام ده؟ كله فاهم الاشراك في الصلاه والصوم وما بين. يا حسين اغثني يا حسين اللي جبت، يعني نجا من هذا، يقعد يستمع بقى للخطيب ويضحك ان راجل نجا ويزكي نفسه انه من الناجين، يا سلام، بل من المخلصين. اما في التحاكم ابن وكيل نيابه قريبه قاضي قاعد مطمئن فهمت اي حاجه بالتليفون يخلص هو كده ايه من الموحدين. لا يا حبيب اسمع، فالاشراك بالله في حكمه كالاشراك به في عبادته. قال في حكمه ولا يشرك في حكمه احدا، وقال في عبادته ولا يشرك في بعباده ولا يشرك بعبادة ربه احدا، في سورة الكهف الايتين. وبذلك نعلم ان الحلال ما احله الله والحرام ما احله الله والدين ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد انه مثله او خير منه كفر بواح لا نزاع فيه، كفر بواح لا نزاع فيه. يجي المخذول بقى او المخاذيل يقول لك راجل اشترط يا اخي، نقول زي يا سلام، ما قررتش مجلة الازهر ان الشريعة في المحاكم كلها في مصر هي التالتة؟ هي التالتة والاول نابليون، ربنا الثالث والاول نابليون. تخيل اهو، اقرأ الرسالة دي في عدد دي الحجة مع مجلة الازهر، لكي شيء مذهل ورهيب. ما هو ده يبقى ايه الجحد ده ولا يبقى ايه؟ يعتقد انهم من فوق خير منه كفر كفر بواح الذي زعم فيه. وقد دل القرآن في آيات كثيرة على انه لا حكم لغير الله، ولا فيها كلام دي، وان اتباع تشريع غيري كفر به. ان الحكم الا لله امر على تعبده الا اياه، ان الحكم الا لله عليه توكلت واليه انيب، ان الحكم الا لله يقص الحق وخير الفاصلين، له الحكم ولا ترجعون. لا اله الا هو، ها، واتدعوا الله اله اخر، لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم ولا ترجعون، ولا يشرك في حكمه احد، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ده خاص بالشيطان. يعني خاص بالشيطان؟ كيف تتخذ الشيطان شريكا؟ الشيطان شريك لله؟ يعني تستعجب قوي. اكثر الناس تاخذ الشياطين شركاء لله. هو الشيطان يبركم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصركم وانتم مصركية، اني كفرت بما اشركتمون. اشركتمون في ايه؟ وحد شايف الشيطان يقول تعالى معبودك في الحاكمين يوحي الى اوليائه وان اطعتمونكم لمشركوا. انا كيف عن كذا؟ هذا حل وهذا حرام، حل احل وحرم بغير ما احل الله وحرم، فتابعته ورضيت به فجعلته شريكا لله. هو ده، اني اكفرت واشركتني من قبل. ولذلك انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ايه الشرك هنا؟ شرك الطاع زي الاحبار والرهبان، هي نفس المسألة، حاكمين حلو الحرام، التشريع الخطر اللي انت فاهم يا دوب ان الاسلام صلاه وصيام وحج وعمره شعائر بس، انما الحكم لا لا لا لا. وربنا ملك برضه، الملك يا عم نابليون من زمان، واللي بقين دول كلهم ملوك صغيرين كده، ملك الكبير بتاعهم الحق عشان يكلمه يقول لك لا تجريمه الا بقانون. مش تقول ربنا قال دي جريمه؟ لا يا اخوي، لا تجريمه الا بقانون بتاع نابليون، ولا عقوبه الا بالله، التجريم لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الغوا الحدود والغوا حق الله في ان يشرع لعباده. قال له الخلق والامر، شو اللي خلق؟ هو اللي شرع للناس كما يريد. شو اللي خلق؟ من ادرى باصلاح عباده سبحانه وتعالى؟ اللي خلق ولا واحد كافر نجس كنابليون؟ لا، وايه واستمساك رهيب بنابليون، هينفعهم بيه نابليون؟ نابليون ده ميت ونتن وعفن وكلب كافر، هينفع بيه نابليون ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شيء وتوأد الصحوه الاسلاميه من اجل حكم نابليون وحكم الطاغوت. طيب الخطر فيكم انتم وفي شيوخكم ووعاظكم الذين يقولون على هذا المناط الاسود اللعين لانه كفر دون كفر. فيما الشيطان قال ما عاد لكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. طب تعبدوا يعني ايه؟ الطاعه برضه فيما يحل ويحرم. وان اعتقدون انكم لا تكونوا مشركون. والايات بمثل ذلك كثيره. وقد عجب نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين يدعون الايمان بعدهم يردون المحاكمه الى من لم يتصف بصفات ما له الحكم. طبعا هذا الكلام يطول شرحه، ولكن بعض الاختصارات. طيب قل هلم شهداءكم الذين اشهد الله حرم هذا، فقولوا شهداءكم ذات صفه تعجيز، فهم عاجزون عن بيان مستند التحريم، وذلك واضح في ان غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم. ولما كان التشريع وجميع الاحكام شرعيه كانت او كونيه قدريه من خصائص الربوبيه كما دلت عليه الايات المذكوره، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ المشرع ربا واشركه مع الله. اتعرفون هذا او الشنقيط البلد؟ ثم ذكر قضية سلم محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ فاجابوهم ان الله الذي قتلها، فقالوا الميتة اذا ذبيحة الله، وما ذبحه الله كيف تقولون انه حرام مع انكم تقولون انما ذبحتموه بايديكم حلال، فانتم اذا احسن من الله واحل ذبيحة. فانزل الله باجماع من يعتد به من اهل العلم قوله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه الفسق، الآية. فما قال فتوى سماوية من الخالق يعني يشرع هذا ويعلق عليه كما بينته، والحمد لله رب العالمين. ذكر أدلة كثيرة جدا ثم قال ومن أصرح الأدلة في هذا، انتبه يا أخي الكريم، من أصرح الأدلة في هذا، الشنقيطي ينبهنا إلى شيء عجيب، يقول لك من أصرح الأدلة في مسألة الحاكمية أن كفر الكافرين يزداد عندما يحلون الحرام ويحرمون الحلال. جيب أتخيل واحد يشيب في سورة في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. هم كفر هيعملوا ايه؟ يحلوا الحرام. يظل فيه الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. اذا كانوا هم كفار اصلا ولكنهم عندما احلوا ما حرم الله ازدادوا كفرا عند الله ولا لا؟ فكيف بمن يدعون التوحيد والاسلام؟ نقول لهم تعالوا قبلونا بقى ولا نقول ايه بس؟ ماذا نقول؟ سنطلب المباهلة ان شاء الله بس بعد ما ابين الحجة وهي ان شاء الله لن تستغرق وقتا طويلا باذن الله. اطمئنوا يعني مش حاجة فيها اثقالا. فانزل الله باجماع. طيب يعني هذه الاية من اصح الادلة كما يقول الشنقيطي. تعالى بقى ثم يقول وعلى كل حال فلا شك ان كل من اطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد اشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم. الله واحد زينا لهم قتل الولد ونقتل ابنك ده عشان كذا كذا سماه الله ايه؟ شركاء ولا لا؟ فلما استمع اليه في قتل ولده بغير جريمة مسألة الرزق لما استمع اليه يبقى هو عند الله اتخذ هذا الذي امره بذلك شريكا لله وندا لله. كل في التحاكم حلال الحرام والناس مش جريانين وعدون يبشركم والبشارات ويداه يدك واضحة. فقد اشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوهم الآية فسموهم شركاء لما اطاعوهم في قتل الاولاد. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يبقى الذي شرع من الدين ما لم يأذن به الله هو عند الله ايه؟ اتخذ الها مع الله شريكا لله. ام لهم شركاء بزعمهم يعني لان شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فقد سمى الله تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. هذه النقلات سريعة جدا نقلتها لكم من اضواء البيان للشيخ الشنقيطي مع الاختصار. ثم ايها الاخوة عندما تعرضنا لسورة المائدة من اول قوله تعالى يا الذين امنوا يا ايها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم سمعون الكذب سمعون القول الربع. هذا الربع شرحناه وعلقنا عليه بسرعة الى قوله تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يجي بقى المخاذيل او المرجفون وحتى لا انفعل لان منفعل جدا بهؤلاء نبين للناس ونصح الناس يجي ده بكلمة واحدة شبهات طبعا يروح منين كل الناس خلاص. اذا متى ترجعوا الشريعة؟ متى تعود الشريعة؟ لن تعود اليكم خلاص لان بينكم دعاة ووعاظا وشيوخا يعيشون هذا المناط الواقع اللي احنا فيه ثم يسقط فيه حكم ابن عباس طبعا هما كفر دون كفر. اذا وجب علينا ان نفند هذه الشبهة وحتى الان بعد ساقرأ من تفسير ابن كثير وعليه شرق الشيخ احمد شاكر والشيخ محمود شاكر لان القضية خطيرة جدا والله المستعان. هذا الكلام تكلمت فيه سابقا وليس الاول مرة ونعيده دائما. اطلت الحديث في الحل والتحريم والتشريع سورة المائدة الانعام حكم الملك شوف كم شريط كان 30 شريط لهذا كل ده من الادلة. ليه بقى للشبهات ما بيجيبش دليل اللي يقول لك ابن عباس قال والمفسر الفلاني قال يقول لك الله بقى فلان ده اللي قاعد يخطب ده هو اعلم من ابن عباس. شوف الشبهات جايه منين تلبيس جاي ازاي هذا هو الخطر كارثة جايه من هنا. انما انا كلمتكم في الدليل انتهى الامر. يعني انا بفضل الله جزمت المسألة لكل ذي عقل اللي استمع الينا فيما قلناه من خلال اسماء الله عز وجل. انما يجي بقى الجماعة المرجفون والمبطلون لهم مآخذ اخرى فان لله وانا اليه راجعون. فاستمعوا الى هذه الشبهة مصدرها ايه. ان يقول لك غياب الشريعة ده وتحكيم نابليون ده مش مخرج عن المل. يعني شريعة ربنا كلها تترمى في المزابل ويبقى اللي بتحكم شريعة نابليون هم ذلك نحن مسلمون موحدون من اهل الجنة ازاي؟ ولا كده كفر دون كفر يا عم. والكفر دون كفر ده اشد عند الله من قتل المؤمن العام. لكن برضه عند المسلمين لا. طب خد بقى هذا الكلام كيف بدأت هذه الشبهة؟ فالله المستعان. اسمع يقول ابن كثير عند قوله تعالى ولا يحكم هذا الله ولا يكون الكافرون. قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين والحسن البصري وغيرهم نزل في هذا الكتاب. ادي اول شوف بقى خلي بالك هذا حق مرتبة نزلت فين وفي هذا الكتاب احنا شرحنا الربع مش هنعيد تاني خلاص يبقى نزل في هذا الكتاب تمام. يا اهل الكتاب لا تسرقوا يا مسلمون اسرقوا ما يملكوش. يبقى السرقة عند من اقبح عند اهل الكتاب ولا عند المسلمين؟ ده اللي يجي العيب من اهل العيب مش عيب ده حتى الناس هذا بديهية ده حقيقة بديهية ان الله وان اليه راجعون. اسمع انما اهل الضلال لا يستحيون ولذلك زاد الحسن توضيحا فقال وهي علينا واجبة. شوف الحسن البصري وهي علينا واجبة طبعا الناس اهل الكتاب انما يعني ايه اهل الكتاب يغلطوا احنا نعملها ما نبقاش غلط. فالحسن يقول وهي علينا واجبة لما رجع ارسام اللعن الله وهدى النصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصل ائمه مساجد تقول عائشه وحزن المسلم الذي صنعوا قال فلولا ذاك ابرز قبره غير اني اخشى ان اتخذ مسجدا. يعني واحد يقول لك الله يا عم دول يهود النصارى يعني انت خلاص تعمل انت العمل ده براءة يعني يا سلام جبت الكلام ده منين؟ اهو نفس العمل هنا هؤلاء اصحاب العمالقه بس لم يتصوروا لان لهم مناط غير المناط اللي انت عايشه هو ده اللي هنتكلم فيه. المناط اللي اتكلم فيه ابن عباس الاصحاب غير الواقع اللي انت عايشه بيسأل سؤال معين بيرد عليه ده شيء وده شيء تماما التلبيس والخلط ده الى الله المشتكى. اسمع رواه ابن جرير كل من ابي كثير عن علقمه ومسروق انه ما سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرشوه قال من السحت قال فقال وفي الحكم قال ذاك الكفر. طب اشمع وراء عبد انا بقرا ابن كثير بقرا منه هذا الكلام من بالنص يعني ذاك الكفر طب اشمع خلاص دي وقرات جديد ذاك الكفر ثم تلا ومن لم يحكم ما انزل الله. بس انا هقول لك ذاك الكفر عند ابن مسعود هذا كفر دون كفر ايضا انا اجزمه بهذا. لماذا؟ سنرى ان شاء الله. يسأل عن الرشوة في الحكم قاضي قبل رشوة فتأخرج هذا لم يسرق ده اسمه تحقيق مناط بس هو ده الكفر دون كفر لم يخرج بذلك عن الملة. لو المخرج عن الملة هو تبديل الشرائع كما هو كما تكلمنا في ذلك قبل ذلك. ثم قال ومن لم يحكم أنزل الله فلا يكن كافرون. قال السدي ومن لم يحكم أنزل الله يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا زي الواقع اللي احنا فيه أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. دي مش كفر دون كفر بقى من الكافرين. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهم من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به فهو ظالم. خلي بالك يعني اقر بالشرع بس حكم بغيره يبقى ظالم فاسق انما جحد يبقى كافر. اشوف الشبهه تيجي ازاي دي هتضيع اللي انا قلته كله. ايه اللي هيضيع ده؟ الفهم الغلط. لا الفهم الغلط كما سنرى ان شاء الله. قل او جحد ده كلام ده عن من؟ عن ابن ابي طلحه عن ابن عباس من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. طبعا يجي اهل الزمان يقول لك ايه؟ احنا كلنا مقرين بشرع الله. امال ما بتتبعوش ليه؟ تحكموش ليه؟ اصل الظروف بقى واصل يبقى جاحد على طول. لازم خلينا من ثلاثه. اللي بشوف شوف الخذلان. انظر الى مكر الله بالناس لا حول ولا قوه الا بالله. وروى ابن جرير ايضا عن الشعبي ومن لم يحكم انزل الله فلا يكن الكافرون قال هذا في المسلمين ومن لم يحكم انزل الله فلا يكن الظالمون قال هذا في اليهود ومن لم يحكم انزل الله فلا يكن الفاسقون قال هذا في النصارى. انا بقول لك ابن كثير حرفيا. روى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن ابن عن ابيه قال سئل ابن عباس شوف شو كلام شوف التوضيح سئل ابن عباس رضي الله عنه في قوله من لم يحكم انزل الله فلا يكن الكافرون قال هي به كفر هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. اللي يقرأ كان ابن كثير يقول لك خلاص انت قاعد تكفر ليه؟ ما هو تفسير اهو. ونقرأ الاصحاب كل اللخبطه دي جت منين؟ من الخلط في المناط. الكلام ده كان مناطه ايه؟ ظروفه كانت ايه؟ وظروفك انت الان ايه؟ فرق بين السماء والارض. يا من لا تتقون الله كما سنرى. موضوع واضح وشريع. وقال عطاء كفر دون كفر ظلم دون ظلم وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. رواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم انزل الله الايه قال ليس بالكفر الذي تذهبون اليه. ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولفظ الحاكم انه ليس بالكفر الذي يذهبون اليه انه ليس كفرا ينقل عن المله. خلي بالك روى الطبري عن عمران بن حذيف قال اهو ده اثر عن التابعين بقى طلع من الاصحاب ومعتمد الى هذا الاثر في التابعين. انظر اتى ابا مجلس ناس من بني عمرو بن سلوس فقالوا يا ابا مجلس ارايت قول الله من لا يحكم انزل الله فلكم الكافرون احق هو؟ قال نعم. قال من لا يحكم انزل الله فلكم الظالمون احق هو؟ قال نعم. ومن لا يحكم انزل الله فلكم الفاسقون احق هو؟ قال نعم. فقالوا يا ابا مجلس لا يحكم هؤلاء ما انزل الله على بني اميه يعني حرر المنطقه. شوف الكلام فين عن بني اميه خلي بالك ان هو نفس الكلام اللي اتقال الان يا ابا مجلس تفحكم هؤلاء ما انزل الله لهم امراء الجور يعني امير بيظلم هذا يقرب هذا بعد هذا بالهوى انما التشريع هو والجهاد هو والاسلام هو دولة الاسلام القائمة وكل شيء كما هو مجرد مصالح هوى شهوة. قال هو شو ابو مجلس بقى من الذي ولا تحرجون ولكنها انزلت في اليهود والنصارى واهل الشرك او نحو من هذا. يا سبحان الله العظيم. اذا شوف ابو مجلس من الذي يسأله شيخ احمد شاكر شيخ محمود شاكر يشرح لنا هذه الواقعة لان الجماعة ايه بيستغلوها والناس مش عارفة فبيضلل الناس يقول لهم كثير قالوا الصحابة قالوا الصحابة قالوا بكلام ايه ما بيقولوش في السرطان اللي في النخاع ده بيقول على شوية صلاح وزهة كده اللي بالسرطان اللي في النخاع ده لا ده ما حاجة تانية خالص ده بتاخد فترة الاصحاب فين سبحان الله العظيم من يوفي عشان انا ما انفعلش يعني اخين انفعلات اقرأ لهذين العالمين فيقول شوف الشيخ احمد شاكر يقول فيه قولا عجبا يقول هذه الاثار مما يلعب به يلعب به مين وعظوا ائمة الغرب وانتم تعرفونهم مما يلعب به المضلون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الشرعاء على الدين يجعلونها عذرا او اباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد المسلمين. خلي بالك شيء عجيب والله العظيم شيء عجيب والله. شيخ محمود شاكر يبين بقى حكاية المناطق دي وبعدين نخلصه يعني انت عبسك واضحة جدا عشان بس اللي يقولك ياخد الكلام بتاع ابن كثير ويقول لك يسقط على واقع الحال تيجي تقول له طب في نفس الرابع لابن كثير اخر ماذا قال ابن كثير العكس كده تماما يا ابن كثير مش فاهم متناقض حاشاه الله انما اللي عاوز يضلل افتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. طب تفتكر ابن كثير اللي قالوا هذا انت بتضلل الناس ده له مناط نحن ايه في مناط اخر تماما. طب ابن كثير اخر الربع انظر الى الاجماع الذي حكاه والى شده جزمه وحسمه لهذه المسألة في نفس الربع لا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بالله من الخزان. شوف الشيخ محمود شاكر حيقول إيه اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد خلي بالك فإن أهل الريب والفتن مما تصدروا الكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة ده ما حضرش فرد فودة ونصر وزيت قد تلمس المعذرة لأهل السلطان لأنه مات من زمان الشيخ محمود شاكر قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم ما حضرش وثيقة الزواج دي بتاع الشيخ كلينتون ما حضرهاش كان لسه يعني فيه كلام قد تلمس المعذرة الآن السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله لا حول ولا قوة إلا بالله التي أنزلها الله في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر بتاع نابليون يعني شريعة في بلاد الإسلام فلما وقفها على هذين الخبرين لو مع ابي مجلس يعني بس انا قلت خبر واحد هو يكفي فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الاموال والاعراض والدماء بغير ما انزل الله اللي في المحاكم ولكن تمام تمام واسلام وكل حال وان مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها ليه عشان ابي مجلس والناظر في هذين الخبرين شيخ محمود شاكر يقول لا محص له عن معرفة السائل والمسؤول المناص يعني القصة دي وقعت فين وازاي هذا هو نظام اهل العلم يقول لا مناط لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول فابو مجلس تابع الثقة وكان يحب علي رضي الله عنه وكان قوم ابي مجلس وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل والصفين فلما كان امر الحكمين يوم الصفين عملوا الخوارج بقى نازعوا عليا وكفروا عليا وخرجوا عليه وكان من بينهم طائفة من بني شيبان اللي هو قوم من ومن بني سدوس بن شيبان. هؤلاء الذين سألوا أبا مجلس وهم نفر من الإباضية. من الإباضية دول؟ من جماعة الخوارج الحرورية. وهم يقولون مقالة سائر الخوارج في التحكيم وفي تكفير علي، كفروا علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين، وأن علي لم يحكم ما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم ذكر الشيخ محمود شاكر شيئا عن الإباضية هؤلاء، ثم قال خلي بالك، ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس عن من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموا الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان، لأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا معصية، معصية نهاهم الله عنها، معصية ما أو نهاهم الله عن ارتكابها. ولذلك قال لهم في الجزء الأول فإنهم رواية الخبر الأول استغفر الله، فإنهم تركوا من ذلك شيئا عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال في الخبر الثاني أنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. وإذن انتبه، وإذن فلم يكن سؤالهم لأبي مجلس يعني لما احتج به مبتدعة زمان منها، خلي بالك، لم يكن سؤالهم مما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام لا في المحاكم النهاردة ولا في إصدار القانون الملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل، شوف بقى المناط ايه، المناط ده ايه عند محمود شاكر؟ اعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه، ثلاثة، وإيثار المناط اللي هنا ولأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة، لا يشك أحد من أهل القبلة. شوف الكلام، شوف الكلام، شوف الذي يقوله، اسمع، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة في كفر من قال به ودعا إليه على اختلافهم، لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. أدركتم الخطر أيها الناس؟ أدركتم الخطر؟ والذي نحن فيه اليوم هيشرح المناط بقى شيخ محمود شاكر، فاللي يكلمه كل كفر ولا كفر، المناط إيه؟ الواقع ده إيه؟ كان بيتكلم لعباس عن إيه؟ ناس عايزين يكفروا الموحدين، فبيطلع يستغل الآية دي، قول له انتبه، مش في دول هؤلاء يحكمون ما انزل الله، خد رشوه فطلع عليهم ما سلكش، فقع العين، اذا كان مخمور يبقى حد السكر بس هيلفلف، ده كفر ده كفر، قضيه بعينها، مساله بعينها، انما الشرع اللي موجود اللي بيحكم السياده المطلقه العليا للملك الحاكم الحق، ويجاهدون في سبيل نشر ذلك في ربوع الارض، عايز تكفرهم؟ ابن عباس بيدفعوا الصحابه، بيدفعوا هذا، تيجي انت تسقط الكلام ده في زماننا هذا، الشيخ بطرس الظاهري والشيخ كلينتون عايزين وثيقه الزواج يجوزون اولادنا، يزوجون اولادنا عليها. والله يا عالم ايه اللي هيحصل في الزمن المقبل؟ وتقول له كفر دون كفر، الله يخرب. ماذا نقول بس؟ على اي حال حتى ندعو من المباهله في اي مكان ربنا يدمر المبطل، لان خلاص ما عادش في اعصاب او الله اعلم بما تبقى من العمر. شوف كل شيء نعيد هذا الموضوع، يجي الثاني عامل كده يقول لك كفر دون كفر، ابن عباس قال، ابن حديث يقول عن من؟ يدفع الكفر عن علي؟ عن امثال علي؟ وعلي حكم انزل الله او عن بني اميه؟ لا اله الا الله، ليس كفر تذهبون اليه. انما تبديل الشرع مناط ثاني تماما، استمع الى اخو شكل يقول، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لاحكام الله عامة بلا استثناء، وايثار، وايثار احكام غير حكم الله في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الامر مبلغ الاحتجاج على تفضيل احكام القانون الموضوع على احكام الله المنزلة. من اقول لك ما حضرش فرق فوده، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت في زمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها، فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلس والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟ ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلس أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم، اسمع، لم يحدث في تاريخ الإسلام، ثالث مرة، لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها، هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها ابنه فقع عين واحد، فعايز يخليه دي ويقبل الثاني على أن يقبل الدي أو العفو هل اسمها قضية بعينها بعين حكم الله فيها؟ فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها عوان ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأولا الحكم خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل من كل متأولا يأخذ تأويله من الإقرار أو يستمتع له الإقرار بنص الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون كان شوف وأما أن يكون كان في زمان أبي مجلس أو قبله أو بعد حاكم ولو واحد بس حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم الأحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكامنا باليوم مثلا أحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام فذلك لم يكن قط ما حصلش أبدا، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلس والإباضيين إليه، فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفهما إلى غير معناهما رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم غير ما أنزل الله وفرض على عباده فحكمه في الشريعة حكم الجاحد. ثاني فحكمه في الشريعة حكم الجاحد بحكم من أحكام الله أن يستتاب أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين وكتبه محمود شاكر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن أتم ما بدأته اسمع إلى هذين الإجماعين ذكره شيخ ذكرهما شيخ الإسلام الصارم المسلول قال قال ابن راهويه هو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد وقد أجمع المسلمون أجمعهم أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله واضح واضح أو دفع كل الشيء إما مدفوعة ولا هي فين أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبي من أنبياء الله أنه كافر وإن كان مقرا بما أنزل الله. وقال محمد بن سحنون هو أحد الأئمة من أصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة أجمع العلماء تاني أجمع أجمعه تاني العلماء أن شاتم النبي المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر ومن شك في كفره وعذابه كفر ومن شك في كفره وعذابه كفر. تستمع إلى إجماع الذي نقله ابن كثير عندما تعرض لقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقد ذكر ابن كثير كلاما عجيبا جدا في هذا في نفس الربع الذي نقل فيه هذه الأخبار والآثار عند تعرضه لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حيث دفع الأصحاب العمالقة دفاعا حقا عن الموحدين عندما أراد الخوارج والتكفير أن يكفروهم بغير مكفر، فعندئذ قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. أما هذا مناط، أما المناط الآن والذي رأى بعضه المفسر العظيم ابن كثير حيث عاصر ذلك أيام التتار، فانظر إلى ما قال ابن كثير عندما تعرض لشرح هذا الربع من سورة المائدة. لو قرأت السورة كلها لعلمت أحسن العلم بما أريد أن أقوله وأن أبلغه الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا أخي الكريم، في هذه الرسالة نقل رجل فيها أقوالا لأربعة عشر عالما وكل قول هو أعظم من الثاني، ولكن لم يعد وقت ولم يتبقى الوقت الذي كنت أحسبه قد يكفيني لهذه النقول، لكني فقط أقول لك ما قاله ابن كثير في هذا الخصوص. اسمع، يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بالمستهزئ من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعون بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكون في تطور من السياسات الملكية في مأخوذة عن ملكين جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع عشرة من اليهودية والنصرانية والناس الثانية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظري وهواه، فصارت في بني شرعا متبعا يقدمون على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر. هذه واحدة يجب قتاله، هذه الثانية حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سوى في قليل ولا كثير. هذا ابن كثير في نفس الربع كي تقول لي كفر ضمن كفر، دمرات دمرات، ده العمالقة بيدفعوا عن الموحدين بيواجهوا التكفير. إنما أنت الآن في الإرجاء اللي على أشده، التلبيس ليه؟ لمصلحة من؟ بل خذلك الله عز وجل، ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. ويقول في تفسير قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ابن كثير برضه يقول هذا أمر من الله عز وجل، لأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له الصحة فهو الحق، وما جعل الحق إلى الضلال. ولهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحكم في محل النزاع الى الكتاب والسنه ولا يرجع الينا في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الاخر. ابن كثير هو نفسه يقول في بدايه النهايه: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد، وده اللي حاصل في ايامنا ومن 200 سنه في بلادنا بل في دولات العالم الاسلامي كله الا ما رحم ربي، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرع المنسوخة كفر، تحاكم الى غيره من شريعه موسى وعيسى كفر. ثاني فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى من؟ الى غيره من الشرع المنسوخة الى عيسى وموسى كفر. فكيف لمن تحاكم الى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر باجماع المسلمين. فكيف لمن تحاكم الى نابليون وقتل المسلمين من اجل التحاكم الى نابليون؟ فكيف لمن طارد وتابع وشايع على ذلك؟ عباد الله، ان الخطر رهيب وان الكارثة لن ترفع عن رؤوس المسلمين حتى تعود شريعة الله. هي دي البداية. ان اردتم اسلاما فالسيادة العليا في الحكم والتشريع للملك الحكم الحق، وان اردتم ردة ويقال لكم كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون فارضوا وتابعوا هذا الطاغوت والقانون الموجود بكل هيئاته بكل مجالسه بكل من يشترك فيه، فانا لله وانا اليه راجعون. حتى الان ايها الاخوة لم انتهي من الموضوع بعد، ولا استطيع ان اطيل عليكم اكثر من هذا، انتهى الوقت وكفى. انما هذه الشبهة كفر دون كفر، يعني لو قرأت لكم الذي كتبه الشيخ صلاح الصوم، يعني حتى ولو بعد الخطبة بعد الصلاة ان شاء الله بعد الصلاة نكمل الموضوع نكمله ان شاء الله، والشريط لسه فيه متسع الذي ننصرف ويستمع عليه بعد ذلك بعد الصلاة ان شاء الله، عشان لا يعني قد لا نمكن الله اعلم بما سيكون الله اعلم بما سيكون. يا اخي الكريم يا اخي الكريم، هذه المسألة كفر دون كفر الشبهة دي عندما يقول بها رجل من اصحاب اللحى من المصلين: انظر اليه ولا ارى الا ان الله قد مكر به، والله تعالى اعلم، اذ يرد النقاش ولا يقبل النصح والعلم ويكتفي بالتقليد فقط فيقول كفر دون كفر. قال ابن عباس: قال فلان وفلان، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خطر رهيب ستتعرفون اليه عندما اقول بعد الصلاة ان شاء الله ما قاله احمد شاكر وما قاله الدكتور صلاح الصاوي وما قاله بعض العلماء. يعني شوف بعض النقول هنا جايب عن الشنقيطي يقول: ولا يشك في كفرهم وشركهم الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم. عايز المكان في سورة الكهف قالت ايه؟ ولا يشك في حكمه احدا، اقرأها في اضواء البيان. لا هيشك في حكم الناس العلمانين دول واحد من الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم. انا بخفف الوطأ شوية بقولك مكر الله به ولا امان المكر الله، انما الشنقيط يقول لك اللي بيشك في كفر دول ده اعمى، طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم. لما دخل كفر الى كفر في تبديل الشرائع انا اطلبه للمباهلة. وحدون الزاد ان يدمر الله مبتلى منا واذهب اليه في اي مكان. تقول لي انا مخطئ؟ طب مخطئ مخطئ، بس اسمع اسمع قصة قصيرة جدا. اقدم الاوزاعي على مكة وسمع الثوري بمقدم الاوزاعي فخرج اليه فلقيه بذي طوى. كان ده في سياق اعلام النبلاء في المجلد السابع صفحة 212 ترجمة كلام الاوزاعي 12 وراجعها ان شئت. فلقيه بذي طوى فحل رسم البعير من القطار ووضعه على رقبته، لف حبل البعير على رقبته وجعل يكون الطريق للشيخ، الطريق يعني وسع للشيخ. وسفيان الثوري امام الورع واثبت علم من الاوزاعي. انظر الى تواضع العلماء والى معرفه حق العلماء. خلي بالك شوف الواقعه. ثم لما ذهب الى منى نظر الاوزاعي فوجد الثوري لا يرفع يديه في الصلاه الا عند تكبيره الاحرام. اقول له مالي اراك قد تركت التكبير قبل الركوع وبعده او قبل الخفض للركوع وبعده؟ ازاي يعني تركت التكبير عند خفض الركوع وعند رفع من الركوع رفع اليدين استغفر الله ترك رفع اليدين كيف؟ شو المسألة؟ شيء بسيط خالص. بقوله تركت رفع اليدين. ونظر الى الثوري فوجده قد احمر وجهه فقال له ايه؟ طبعا يقوله لما تركت رفع اليدين؟ فقال له لحديث يزيد بن ابي زياد. فلو تركت حديث الزهري عن سالم عن ابيه لعبد الله بن عمر يعني ودي اسمها سلسلة الذهب تحتج بها امام الله يوم القيامة. تقول يا رب قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة الذهب، هذا يكفيك. الزهري عن سالم عن ابي عن عبد الله بن عمر يعني سلسلة الذهب في الرواة. قل وقد روى لك الزهري عن سالم عن ابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث اللي هو في اربعة مواطن. تركته لمن؟ ليزيد بن ابي زياد رجل ضعيف. فاحمر وجهه سفيان الثوري فنظر الى الاوزاعي وقال كرهت ذلك؟ قال نعم. قال فهيا بنا نلتعن عند المقام اينا على الحق. لمجرد رفع اليدين بس مباهلة عند المقام اينا على الحق. ليه؟ دفاعا عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لان الثوري ده عالم علام وما ينفعش اليدين هيتابعه خلق كثير. اذا خطر شيء مع انه في رفع ايه رفع اليدين يعني ايه رفع اليدين بالنسبه لما هو الان لما نحن فيه الان غياب شريعه الله نبغا كاملا واطراحها طرحا مجملا وجعلوا السياده العليا لغير الله ولسه قاعدين دكاتره وعاظ ومن الاخوه وقاد الاخوه قاعد يقول لك كفر دون كفر. فانا اقول ان كنت راسخا فيما تقول مش عايز تتوب او تراجع المساله في مظانها وهذه الاجماعات هناك اجماع اشد واشد في حزم ولكني اكتفي بالاجماعات الثلاث التي ذكرتها ابن رهوي وابن سحنون وابن كثير اجماعات لا يمكن سبحان الله العظيم. فان لم تتب وزعمت انك راسخ في العلم وصارت لاتباعك هذا مفيش امل يعني وحد تقول الناس الشريعه غايبه على كده مسلمين كويسين بس زياده الخير خيرين خليتها كفر دون كفر. انا اطلبك للمباهلة في اي مكان تريد ان يدمر الله المبطلة منا اشد التدمير واسرع التدمير ان كنت على ثقة لما تقول لان مفيش امل في ذلك مفيش امل ابدا. كل الكلمة عن الشريعة يا عم ده كفر دون كفر الله الموحدين يا عم ماذا تدعو الشريعة. فانا اطلبهم للمباهلة ومعايا الشيخ محمد عاد مقصوده كثير جدا بس انا كفاية كفاية في اي مكان يطلبه لسه اذهب اليه مش هنناقش بقى الحجة تاني. الكلام واضح جدا كلام واضح. وعندما تستمع الى دكتور صلاح الصاوي في هذه الرسالة العظيمة لتضربن كفا على كف لتقلبن يديك لتبكين عندما تصل الى البيت والله ورجل مفتوح على طول ازاي ايه اللي احنا فيه ده ازاي كيف. وبدأت لكم الحديث بحتة لحمة ومش هيقولها بس هنبدا حلال وحرام كلش ربنا حلال وحرام كلش ربنا حرامها. ومين عمالقة العالمين خير الناس اجمعين وان اطعتموهم انكم لمشركون. اذا المسألة خطر والحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب خاشعة متيقنة من ان الله تعالى معنا الان يسمع ويرى. ولا تنسوا التبرع بشراء هذه الأرض، فهي فيها ربح كثير إن شاء الله، بغير أن تبنى فيها ربح كثير. إن شاء الله نسارع إلى هذا العمل، وندعو الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذا العمل أن يحكموا شرع الله في هذه المسألة. ولم أجد وقتا لكي أتكلم في مثل هذا، مسألة الإدارات والسكان واللي عايز خلوه كذا واللي عايز كذا، لأن ده من ضمن التحاكم، وكنت نويت على ذلك، ولكن يعني لم أستطع، الوقت ما متمكنتش. كذلك الحادثة بتاع الدكتور والطبيب اللي هو الذي جلد على ضريف المملكة العربية هناك، ولقد فعل عمل قوم لوط بولده، أقول لا أدري إن كان صادقا أو كاذبا، وهناك رفضوا وردوا ولا أدري إن كانوا صادقين أو كاذبين، وأقول إن هذا العمل منتشر في السعودية وهو هنا أيضا، وأقول إن هناك ظلما كبيرا جدا هناك، أيوة نعم، وهناك كذا وكذا وكذا، لكن انتبهوا فقط، كما بينت في الدرس الماضي في مسجد الرحمة المهداة أن العلمانيين يريدونها حربا شعواء ضروسا على شريعة الله عز وجل، ولكن تعالي الشريعة اتفرج عن اتفرج عن ابنه اتعامل فيه ايه وهو جلس ظهره، اتفرج عن اللي عندهم الشريعة بيحتقوا المصريين ازاي. طب الامريكان اللي فعل ما فعل باطفال المصريين وخرج مع السلام الجمهوري كمان، حد يقدر يكلمه؟ يا علمانيين يا خونة يا فجرة يا كذبة، الا تستحيون؟ طب الاخ ده بلوم لما فقع عين الطبيب المصري وخرج مع السلام والتحية، حد يكلمه؟ طب ما ده شيء عادي. تتفكرون ان هدف العلمانيين هو استغلال الواقعة لذم شريعة الله، فمنهم من قال ان كان شريعة ربنا كده ان والد ابنه يفعل به هذا وبعدين يتجلد، لا احنا مش عايزينها بقى، اللي احنا فيه ده احسن. تخيل نشر هذا الكلام، نشر هذا الكلام، فاستغلت الواقعة والناس لا يشعرون، بل من المشتغلين بالشريعة. والله انا فوجئت وفزعت والله من الذين احسنوا على خير. صعب علي الله يا اخي الكريم، ده حكم الملك، ما معكش بقينا تسكت، تقول ازاي كده حكم الملك عاجبك ولا لا، انت رضيت به ربا ولا لا، فوق على مبلغ كده اسكت، معاك بقينا روح هناك ولازم الحد يقام، ما معكش اسكت، والامر توكله الى الله عز وجل، والله ينتقم لك اشد انتقام. هذا شرع الله عز وجل، كان ابن عمر صادق منه ان البينة وان حد فضل وهلال صادق والنبي صادق يعلم انه صادق، انما حكم الملك كلنا عبيد ولا احنا الهة عبيد. يا رسول الله يا امرأتي سمعت بأذني ورأيت بعيني، اما البينة واما حد في ظهرك، هذا حكم الملك، القذف لابد من اقامة الحد بينة. فنزلت رحمة الله عز وجل الايات بقى، والذين يرمون ازواجهم، طبعا سورة النور لو انتم كنتم تدرسونها وتفهمونها ما استطاع العلمانيون ان يشغبوا عليكم بمثل هذه الاحداث، فانا لله وانا اليه راجعون. في ناس بتعترض من؟ من المشتغلين بالشريعة ومن الموحدين، بتعترض على اي شيء؟ هو نبيعت المعينة لابد من البيئة الشرعية اربعة شهود، ما فيش اسكت. لقد جلد عمر ثلاثة من الاكابر، ثلاثة كان فضل الرابع بس يقيم الحد على التاني بالرجم حتى الموت، ما فيش اربعة تسكت. من اللي حكم بهذا الملك؟ عجبك ولا لا؟ هو ده الشريعة. من الناس مش قادرة تبلع، هو عايز يتخانوا معايا انا، تخانوا معايا انا، وانت انت معاهم ولا معاهم؟ شوف الناس اندمجوا في شريعة الطاغوت ازاي لأي حد. هو الملك حكمه كده، معاك بينة اتكلم، والبينة اربعة شهور، معاكش اسكت، ولا حد القصف عليك انت انت والاثنين اللي معاك على الاقل، لو اعتبرت انت من ضمن الثلاثه يعني. طبعا سبحان الله هذه المساله فيها خلاف، هو من ضمنهم الاربعه ولا مش ضمن الاربعه؟ يبقى لابد من اربعه، مفيش اربعه تسكت، وربنا هيضيع حقك. لا حول ولا قوه الا بالله، بتعترض على اي شيء؟ انما هناك ظلمه، هناك ظلمه قوم لوط، ايوه هناك منهم، وهنا ايضا من قوم لوط واشد واشرس، انما الهدف خليك ناصح، كن ناصحا لله ولرسوله ولدينه ولعامة المؤمنين ولوك المؤمنين وعامات، خليك ما تحبش اضحك عليك. العلمانيين يريدونها حربا شعواء على من؟ على شريعة الملك الحكم الحق. لك على كده كويسين قوي، وبعض الناس اللي بيصلوا لك الحمد لله يا عم ان الشريعة مش مطبقة هنا، كان زمان اتخرب بيتنا. انا لله وانا اليه راجعون، فلا حول ولا قوة الا بالله. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك أن تدمر على اليهود ومن شايعهم. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم. اللهم إن اليهود قد علوا علوا كبيرا، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا لشرعك أن يحكم، إذا لكتابك أن يسود، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. رحماك اللهم بكل الموحدين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. رحماك اللهم بالمجاهدين في البوسنة والهرسك، رحماك اللهم بالأسرى في كوسوفو، رحماك اللهم بأسرى الموحدين في كل موطن يا رب العالمين، في كوسوفو، في الشيشان، في أذربيجان، في طاجكستان، في جامو وكشمير، في الهند، في فلسطين، في مصر، في الصومال، في الجزائر، في ليبيا، في كل موطن يا رب العالمين. رحمك بجميع الموحدين، إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. نصرناك فانصرنا، إن كنا قد نصرناك فانصرنا، وإنا فاهدنا إلى نصرك يا رب العالمين. رحماك بكل الموحدين الصادقين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. نصرك للمجاهدين في البوسنة والهرسك والشيشان وطاجكستان وكشمير وجامو وفلسطين، إن الأمر كله بيديك، إن الكافرين لا يعجزونك، إن الكافرين لا يعجزونك، إن الكافرين لا يعجزونك. يا من زلزلت الأرض في روسيا، اشدد وطأتك على روسيا، اشدد وطأتك على الصليبيين في روسيا، اشدد وطأتك على العلمانيين في روسيا، اشدد وطأتك على اليهود في روسيا، اشدد وطأتك على الذين شيعوهم من ديار المسلمين وفتحوا لهم بابا الى ديار الاسلام الى بلاد المسلمين، اشدد وطأتك على الكافرين. يا من سلطت عليهم الزلازل، اشدد وطأتك عليهم، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والآفات المهلكة والحروب المروعة، فرق جمعهم وشتت شملهم، اخلق شهداء الشيشان في آليهم وبارك لآليهم في صفقة أيمانهم. رحمك اللهم بنساء الشيشان، رحمك اللهم بأطفال الشيشان، من لهم سواك، وقد تبرأ منهم السلطان في بلاد المسلمين، تبرأ من الحكام المسلمين وتركوهم وذهبوا لتهنئة روسيا الذين يضربون الشيشان، فمن لهم سواك، من لهم سواك، من لهم سواك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحمك يا جبار يا عزيز يا جبار يا متكبر، رحمك بالموحدين الصادقين في كل موطن يا رب العالمين. عليك عليك عليك بالمنافقين، عليك عليك بالعلمانيين. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقض عليهم، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وأنت خير الفاتحين. افتح بيني وبين من يقول بكفر دون كفر في هذا المناط الأسود الذي نعيشه. افتح بيني وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم. الموضوع إن شاء الله تكلمت فيه يبدو أني لن أستطيع أن أتمه الآن لأن الوقت لما أحسبه حدا 5 دقائق مش هتبقى كافية، ويبدو أنها تحتاج إلى درس آخر إن شاء الله. لأن أول خطبة هنا بإذن الله لنا إن شاء الله ستكون تكملة لهذا الموضوع. ليه؟ لأن فيه 14 عالم منهم الشيخ ابن باز والشيخ حامد الفقي والشيخ الشنقيط. 14 عالم نقولات عظيمة جدا هنا، حتى لا تصور أحد أن المسألة قرأنا معلومة في ابن كثير وانتهى الأمر. لا لا لا لا، عشان ما تحتاجش بالشيخ ابن باز كلامه، وعبد الرحمن عبد الخالق كلامه، دكتور صلاح الصاوي جايب النقلات من 14 عالم من كل الاتجاهات من كل البلاد، عشان ما حدش يقول ده ايه. المسألة واضحة جدا، مسألة واضحة تمام الوضوح. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.